غير صفة غيري أو غير صحة غير الاستثناء وغير الوصفية. نعم يعني لا يضاف إلى ضمير ذو هو ذوها بل إلى اسم جنس ظاهر اسم جنس الذي يدل على ماهية الشيء دون تعيين يعني يدل على حقيقة لا يكون صفة ها لا يعني مشتقا كاسم الفاعل اسم المفعول ذو عالم جاء ذو عالم أو جاء ذو معلوم قال ذو علم واضح ولا يقال جاء ذو ضراب أو جاء ذو ضحاك غير صفة المراد الصفة المشتقة الصفة الصرفية الأسماء المشتقة اسم الفاعل اسم الفاعل اسم المفعول وصفة المبالغة ونحو نعم نحو جاءني ذو مال فلا يجوز جاءني ذو قائم ها ذو قائم فالمراد اسم الجنس ما كان غير صفة والصفة المراد بها ليس الصفة النحوية ولكن الصفة الصرفية اللي هي اسم الفاعل اسم المفعول ما كان مبالغة منه نعم ونحوه ها مين عندك عندنا ولا عندك وهذا وسقط جملة من عندهم يصويبها لكن اللي قرأ هو في طبعتك انت خلاص زيدها هون شو الطبعة مذكورة عندك هون شو هذه الطبعة تعبانة طبعة مصرية دار الطلاع هذه جيدة تشيت هذه مين هذه العاصمة هذه أحسن هذا الأحمر والأخضر هذه أحسن لكن تبدأ وشوف السقط يعني خارج اللي غير مخطوط كما تعالى مراتين جاء يكفي نعم نفسها ده الطلائع مش مسألة الأول نعم مش مسألة ها؟ وانت؟ وضع النصف شوفوا الناس اثنين المنسوخ وشو سنة؟ سنة الطبع بسرعة بسرعة يا شيخ ها؟ وشو شهر؟ الهجري الهجري شحال الهجري؟ الهجري 1400 23 ولا 24 ها كلنا وقت الهجري شحال ها إيداع سنة 2004 لأن 2004 باقي رقم إيداع نفس الشيء رقم إيداع 13-63 صفر نعم صوب وش قلت الآخر ايه إذا جاءت مفردة مفردة مكبرة مضافة إلى غير إلى غير ياء إلى غير ياء متكلم فالأشهر أن تكون مضافة وبعد الحرف حرف العين هي الياء تقول هذا أبوك